إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يريد وما أشبهه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.